بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. قبل أن نبدأ في البحث حول هذه الآية الكريمة، نشير إلى بعض المسائل الشرعية التي تتعلق بالجهر والإخفات، لأن بعض الإخوة ذكر أن بعض المؤمنين يغفلون عن هذه المسألة. ما هو موقع الجهر وما هو موقع الإخفات في الصلاة؟ الجهر إنما يجب على الرجل فقط في القراءة فقط في الركعتين الأوليين فقط في الصبح والمغرب والعشاء فقط. الجهر إنما يجب بهذه القيود الأربعة. أما إذا اختل قيد من هذه القيود فلا يجب الجهر. أولا على الرجل فقط، المرأة لا يجب عليها الجهر حتى في صلاة الصبح. المرأة مخيرة بين الجهر وبين الإخفاض. في صلاة المغرب والعشاء المرأة مخيرة بين الجهر وبين الإخفاض، لها أن تجهر ولها أن تخفت. إذن الجهر واجب على الرجل فقط، المرأة ما عليها جهر. في القراءة فقط الجهر مو واجب في كل الأذكار، في ذكر الركوع مثلا سبحان ربي العظيم وبحمده، حتى الرجل مخير بين الجهر وبين الإخفاض. فإذا الجهر إنما يجب على الرجل في القراءة فقط، يعني في قراءة الحمد وقراءة السورة. في الركعتين الأوليين فقط، في الركعة الثالثة والركعة الرابعة لا يجب الجهر وإنما يجب الإخفاض. حتى إذا واحد في الركعة الثالثة قرأ الحمد، لأنه واحد يتمكن يقرأ الحمد ويتمكن يقرأ التسبيحات، في الركعة الثالثة يجب الإخفاض وفي الركعة الرابعة يجب الإخفاض. فالجهر إنما يكون في الركعتين الأوليين. في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، إذن خلاصة هذه القضية أن الرجل في الركعة الأولى والثانية من صلاة الصبح والمغرب والعشاء يجب عليه الإجهار في قراءة الحمد والسورة. أما المرأة فلا يجب عليها الجهر في الصبح والمغرب والعشاء. أما بقية الأذكار، يعني في ذكر الركوع، في ذكر السجود، في الركعة الثالثة والرابعة فلا يجب الجهر لا على الرجل ولا على المرأة. هذا بحث. البحث الثاني، ما هو ملاك الجهر وما هو ملاك الإخفاء؟ يعني شنو معنى الجهر وشنو معنى الإخفاء؟ وهل هنالك حد للجهر وللإخفاء؟ الجواب نعم. الجهر اللي هو واجب على الرجل في القراءة عبارة عن ظهور جوهرة الصوت، هذا يسمى جهرا. مثل ما أنا الآن أتكلم، جوهرة الصوت ظاهرة، هذا يطلق عليه الجهر. الإخفاء يعني جوهرة الصوت لا تظهر، مثل واحد عندما يهمس في أذن صديقه الجوهرة لا تظهر، وإنما كلام هامس، هذا يسموه إخفاء. أكو هنالك ملاحظة، وهذه الملاحظة أنه في الإخفاء مثلا في الركعة الثالثة، في الركعة الرابعة، في صلاة الظهر مثلا، في صلاة العصر، أقل الإخفاء أن يسمع صوته. إذا واحد يقرأ ولا يسمع صوته، هذه لا يطلق عليها القراءة. احنا في بعض الأحيان نغفل عن هذه القضية، واحد يقرأ الحمد، يقرأ السورة، يقرأ السبحانيات وهو لا يسمع صوته، هذه قراءته باطلة، ذكره باطل، الأذكار الواجبة التي يذكرها لا يطلق عليها القراءة. القراءة كما ورد في الروايات أقلها أن يسمع صوته. فإذا واحد يقرأ الحمد أو يقرأ السورة أو يقرأ ذكر الركوع أو بقية الأذكار وهو لا يسمع صوته، هذه مو قراءة، هذا لم يقرأ الحمد، هذا ما قرأ السورة، هذا ما ذكر الركوع والسجود. ماكو فرق مع الجماعة أو بلا جماعة، يعني عندما المأموم في الركوع يقرأ الذكر، إذا قرأ سبحان ربي العظيم وبحمده وهو لا يسمع ما يقول، هذا لم يذكر، هذا مو ذكر، هذا لم يقرأ، هذا لم يسبح. فأقل شيء أنه يسمع ما يقول، هو يسمع، مو أنه يرفع صوت الآخرين يسمعه أو يزعج الآخرين، أقل شيء هو يسمع، يعني عندما يقول سبحانه هذا الآن دا يسمع ما يقول. أما إذا قرأ بشكل كلش خافت اللي هو ما يسمع، هذا لم يقرأ، هاي لا تعتبر قراءة. فواحد يجب عليه أن يدقق في هذه القضية، بالذات في صلاة الصبح مثلا، أو في الأوقات اللي واحد بسرعة يقرأ لا يعتني بذلك، أقل شيء أن يسمع هو ما يقول. حتى في الإخفاء، في الجهر هو واضح، أما في الإخفاء في صلاة الظهر، في ذكر الركوع، في ذكر السجود، أقل شيء أن يسمع ما يقول. السماع إما أن يكون تحقيقي وإما أن يكون تقديري. السماع التحقيقي يعني الآن دا يسمع ما يقول، السماع التقديري يعني أكو ضوضاء هنا، واحد في الضوضاء لا يسمع ما يقول، أو إذا واحد أصم فاقد لحاسة السمع هذا ما يسمع ما يقول. هذا يكفي السماع التقديري، يعني إذا ما كانت ضوضاء كان يسمع، إذا كان يسمع فصلاته صحيحة. أما إذا لم يكن يسمع لا تحقيقا ولا تقديرا، فقراءته لا تعتبر قراءة، ذكره لا يعتبر ذكرا. المسألة الأخيرة أنه في كثير من الأحيان واحد يشتبه، يجهر مكان الإخفاء أو يخفت مكان الجهر، يعني في صلاة الصبح دا يقرأ إياك نعبد، قد مرة يشوف الرجل أنه دا يقرأ إخفافا، هذا شنو حكمه؟ صلاته صحيحة. الأمر في الجهر والإخفاف مغتفر، إذا واحد اشتبه أو كان جاهل بالحكم فيما مضى لا شيء عليه، وحتى إذا واحد في أثناء القراءة التفت إلى أنه اشتبه ما فعل شيء ولا تجب عليه الإعادة، وإنما يواصل قراءته وحتى سجدة السهو ما عليه. بعد هذه المسائل نعود إلى الآية الكريمة. الله تعالى في هذه الآية يقول مخاطبا النبي الأعظم: وإنك لعلى خلق عظيم. ما هو الخلق؟ وإنك لعلى خلق. الخلق شنو معناه؟ عندما نقول فلان واحد خلوق، خلوق يعني شنو؟ عندما نقول فلان واحد لا أخلاق له، ما هو معنى لا أخلاق له؟ ما هو الخلق؟ الخلق ملكة باطنية ثابتة تصدر عنها الأفعال بسهولة، هذا معنى الخلق. ملكة باطنية، احنا عندنا حالة حالات وعندنا ملكات. حالات واحد يقعد تحت منبر الوعظ، منابر الوعظ، منابر الإرشاد، تحدث في داخل انفعالات، يبكي، يتأثر، ينفعل قلبه، تنتاب حالة من الخضوع والخشوع، لكن إلى كم دقيقة؟ إلى 10 دقائق، إلى يوم واحد، إلى يومين. هذه حالة، هذه لا يطلق عليها الخلق، هذا مو خلق، هذه حالة، حالة عارضة، يعني شيء انفعال آني مؤقت ثم ينتهي. لا يقال لهذا الرجل إنه خلوق. الخلق ملكة باطنية ثابتة تصدر عنها الأفعال بسهولة. الإنسان اللي عنده أخلاق بعد ما يحتاج إلى معاناة. إذا واحد شاف أنه عنده معاناة هذا ما عنده أخلاق، هذا عند تخلق مو أخلاق. يعني مثلا أنت تعرضت إلى موقف مثير في البيت، إلى انفعال، فجاهدت نفسك وضغطت على نفسك وكظمت غيظك، عفوت، ما تكلمت، هذا ما يطلق عليه الأخلاق، لأن أنت بالمقاومة بالضغط على الباطن وعلى الداخل اتخذت هذا الموقف، هذا ما يسمى أخلاق، هذا يطلق عليه التخلق، تكلف الأخلاق، تطبع مو طبع، لأنك تحتاج إلى مقاومة. أما إذا واحد تطبع مرة وتكلف مرة ومرتين وثلاث مرات وأربع مرات، النفس في البداية تقاوم، ولكن إذا واحد ضغط عليها مرة مرتين ثلاث مرات أربع مرات 10 مرات، شوية شوية هذه الحالة تنتقل من التطبع إلى الطابع. إذا تحول التطبع إلى طبع هذا يطلق عليه الأخلاق، هذا هو الرجل الخلوق، بعد ما يحتاج إلى مقاومة. كرم، مرة واحد عندما يأتيه الفقير بالضغط على نفسه يعطيه شيئا، هذا لا يقال له إنه كريم. أما إذا واحد بكل سهولة أعطاه هذا هو الذي يقال له الكريم. فإنك لعلى خلق عظيم في هذه الآية، وإنك لعلى خلق. الخلق إذا واحد أراد أن يعرف أن هذه الأخلاق، أن الخلق موجود بي لو مو موجود بي، لازم يشوف أنه يحتاج إلى مقاومة لو ما يحتاج. إذا ما احتاج إلى مقاومة فهذا دليل على أنه متخلق بالأخلاق الإلهية. وإذا احتاج إلى مقاومة وإلى ضغط فهذا يحتاج إلى أن يضغط مرة ومرتين وثلاث مرات وعشر مرات حتى هذه الحالة تتحول إلى ماذا؟ إلى ملكة. النموذج الأعلى للأخلاق الرفيعة من بداية العالم وإلى نهاية العالم، النموذج الأعلى هو خاتم الأنبياء محمد. فاق النبيين في خلق وفي خلق، حتى النبي، حتى الأنبياء، حتى إبراهيم، حتى موسى، حتى عيسى، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم، وكلهم من رسول الله ملتمس، رشفا من البحر أو غرفا من الديم. فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. في هذا اليوم نشير بإيجاز إلى جوانب من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله. من جملة أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله التواضع، كان متواضعا صلى الله عليه وآله. النبي صلى الله عليه وآله لم يخلق الله مثله. قمة البشرية، مو فقط قمة البشرية بمقاييسنا احنا المسلمين، حتى بمقاييس الآخرين، إذا واحد منصف يرى أنه كان قمة البشرية كاف. ولكن مع ذلك، مع أنه أعلم الناس، مع أنه أتقى الناس، مع أنه أفضل الناس، مع أنه أفضل البرية، ما كان يحب التميز على الناس. واحد أحيانا يشعر أنه شوية عند علم يتميز على الآخرين، يتميز على عباد الله، شوية عند مال يتعامل بشكل آخر، عندما كان فقير كان إلى منهج آخر، الآن عندما هو غني في نظرته، في كلامه، في مشيه، في تعامله مع الآخرين شكل آخر. إذن تميز على الآخرين. النبي صلى الله عليه وآله ما كان يتميز على الآخرين، يعيش مثل الآخرين، يمشي كما يمشي الناس، يتكلم كما يتكلم الناس، يتعامل مع الآخرين مو بعنوان أنه نبي، مو بعنوان أنه خاتم الأنبياء، مو بعنوان أنه حاكم. الإنسان إذا تحول إلى حاكم، بس حاكم ولو في دائرة صغيرة، الله تعالى يقول وإذا بطشتم بطشتم جبارين. واحد يتحول إلى جبار، يتحول إلى طاغوت. النبي حاكم، ما ولكن يتعامل مع الآخرين تعامل عادي. عندما يشاهد شخص في الطريق يبدأ بالسلام عليه، هذا نوع من التواضع. يخفف نعله عندما نعله تتمزق، هو يأتي صلوات الله عليه بيديه المباركتين يخفف هذه النعل، يرقع ثوبه إذا ثوب تمزق. ما كانوا يلقون الثياب بعيد مثل ما احنا نعمل، كانوا يرقعون ثيابهم، كان اكو رقاعين دكاكين يرقعون الثياب وغيرها. زوجة النبي موجود يقولها رقعي هذا الثوب، لا ما يرقع الثوب، انا نبي، انا حاكم، انا مالك للتسع دول. النبي كان مالك في ذلك اليوم لتسع دول بخريطة هذا اليوم. أنا حاكم، لا، يقعد هو يرقع ملابسه، يأخذ الإبرة والخيط يرقع ملابسه. هذه مو معنى، هذا تواضع، هذا ما يضع من قدر الإنسان، هذا يرفع قدر الإنسان. كان يكنس في البيت أو يقوم في البيت، ما في معنى. النبي كان في البيت يقطع اللحم، احنا حاضرين ان نقطع اللحم في البيت جدا بعد، شنو الاشكال في ذلك؟ واحد في بيته يجي يقطع اللحم، ما في اشكال. يشوف الخادم يطحن، يجي يقعد ويا الخادم يطحن وياه، تواضعا لله سبحانه وتعالى. شوف الخادم في بيتك دا يشتغل، يقعد وياه تعاون وياه. انا سيد وهذا خادم، لا يتجرأ. إذا أنا قاعد فليتجرأ، أنت شو عليك؟ وإنما أنت عليك أن تعمل بوظيفتك. يقعد مع الخادم ويطحن معه. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله، هذه دروس لنا، كان مع أصحابه في سفر، فصار وقت الغداء مثلا أو العشاء أو كذا، فتقرر أن يطبخ طعام. شاف واحد قال علي أن أذبح هذه الشاة، اذبح. الثاني قال علي أن أسلخ هذه الشاة، سلخ، يشلعون جلدها ويحضروها للطبخ. والثالث قال إن علي أن أطبخ هذه الشاة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وعلي أن أجمع الحطب، أنا ما أروح أدور على الحطب في الصحراء وأجمع الحطب، وهي مهمة شاقة عادة في الصحاري الجرداء، في الصحاري مكة والمدينة مهمة شاقة. قالوا يا رسول الله نحن نكفيك، نحن نقوم بهذا العمل. قال قد علمت إنكم تكفونني، ولكنني أكره أن أتميز عليكم. أنا ما أحب أتميز عليكم، أريد أكون مثلكم، أنتم تطبخون، أنا أيضا أساهم في عملية الطبخ. هذا ما في إشكال. إذا كان عندكم ضيوف في يوم من الأيام، الخدم إجوا جمعوا الأواني من الماء، أنت مشترك وياهم، هذا لا يضر، هذا لا يؤثر. الإنسان يجب أن يكون متواضعا، من أخلاقه صلى الله عليه وآله التواضع، وأنه ما كان يحب أن يتميز على الآخرين. هذا واحد من أخلاقه. من أخلاقه صلى الله عليه وآله الرأفة، رأفة الرحمة، الرحمة في البيت، الرحمة على الفقراء، الرحمة على الضعاف. واحد عندما يشوف واحد ضعيف يرحمه. الله تعالى يقول في الآية عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وآله يمشي فيرى جارية قاعدة وهي تبكي على قارعة الطريق. إذا احنا شلنا عادة احنا شعلنا جارية احنا شعلنا، ولكن النبي ما كان يقول انا شعلين انا شعلين امشي في طريق فليذهب الآخرون إلى الجحيم، فهي دا تبكي ليش دا تبكي هل عندها مشكلة؟ فجاء النبي صلى الله عليه وآله فقال لها ما يبكيك شبيش ليش تبكي؟ فقالت أهلي اعطوني 4 دراهم حتى أشتري بها شيئا لهم، فأضعت الدراهم ضاعت. النبي صلى الله عليه وآله أخرج 4 دراهم وأعطاها لهذه المرأة وراح في طريق، ثم رجع فشاف الجارية قاعدة في مكانها ودا تبكي أيضا. قال لها صلى الله عليه وآله ليش ما تعودين إلى أهلك؟ قالت لقد تأخرت عليهم وأخاف أن يضربوني يضربوني أخاف أن يضربوني، تأخرت عليهم في 4 دراهم حصلت، ولكن ماذا أجيب لماذا تأخرت؟ فجاء صلى الله عليه وآله بنفس خدامة أقل من خدامة، لأن جاري أقل من خدامة، لأن هاي الخدامة حرة هي مو عبد لا تملكها أنت، وإنما تملك منفعة تخدم. الجارية أقل من الخدامة عبد عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. جاء مع الخدامة إلى بيت أولئك وقال لهم السلام عليكم يا أهل الدار، سمعوا صوت النبي صلى الله عليه وآله فقالوا وعليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقال النبي صلى الله عليه وآله إن هاي الخدامة مضمون كلام النبي أبطأت عليكم لا تأخذوها تركوها. فقال أهل الدار أو قال الرجل هي حرة لممشاك يا رسول الله، مو فقط من آخذها وإنما احتراما لمشيك احتراما لأقدامك الكريمة، هي حرة لممشاك يا رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا نموذج من نماذج رأفة رسول الله صلى الله عليه وآله، من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله الوفاء. واحد في يوم من الأيام علمك خطيب علمك من علمني حرفا صيرني عبدا، الوفاء أستاذ عندك من الأساتذة، هذا متعارف في حوزاتنا العلمية، روح إلى قوم روح إلى بقية الحوزات العلمية، أستاذ كان مدرس لهذا التلميذ قبل 50 عام ما راح تحول إلى تراب عظامة تفتتة، بعد 50 عام يقول قال شيخنا الأستاذ نور الله ضريحه. 50 عام بعد تذكر، عندنا بعض الأساتذة الكبار في حوزة قوم قبل ما يجي إلى الدرس يروح إلى قبر أستاذ كل يوم هذا برنامج، يقرأ عليه الفاتحة ثم يرجع إلى بحثه كل يوم هذا برنامج. واحد يكون وفيا لأبيه لأن أبوه إلى حق، وفيا لأمه، وفيا لمن أحسن إليه، وفيا لمن علمه حرفا، وفيا لمن أنقذه من الضلالة إلى الهدى، الوفاء. النبي صلى الله عليه وآله تذكرون في أحواله أنه جاء إلى مكة فتح مكة، مكة موطن النبي، كل واحد يألف موطنه يحب موطنه لا يحب الابتعاد، كم منزلا في الدهر يألفها الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. حنين واحد عنده، الله خلق هذا الحنين. مكة مسقط رأس النبي صلى الله عليه وسلم، أكثر من 50 عام عايش في مكة، آباء وأجداده كلهم في مكة، قبور آبائه وأجداده كلها في مكة أو أطراف مكة أو على الأغنى، ولكن النبي جاء إلى مكة وفتح مكة. لاحظوا الوفاء. المفروض الآن يبقى في مكة، لم يبت ولا ليلة واحدة في مكة. قال اليوم يوم بر ووفاء. اليوم هو يوم الوفاء. هؤلاء الأنصار دافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله، عندما جاءهم النبي شريدا آووه، والذين آووا ونصروا دافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأنفسهم وأبنائهم وأموالهم. هؤلاء حاموا عن رسول الله الأنصار يتركهم أبدا. قال هذا اليوم يوم بر ووفاء. الأنصار أهل المدينة. ثم التفت إلى الأنصار وقال المحيا محياكم والممات مماتكم، وذهب إلى المدينة. أحيا معكم وأموت معكم، وفاء لأهل المدينة الذين دافعوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله في ساعة العسرة. هذا وفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله. خديجة النبي إلى الأخير كان يتذكرها، امرأة ماتت وقالت له تلك المرأة اللي من بيتها خرجت الفتنة، قالت لقد عوضك الله بمن هي أفضل من خديجة. قال لا، ما عوضني الله بأفضل من خديجة، آوتني حيث طردني الناس. مضمون كلام النبي. وصدقتني حين كذبني الناس. إلى الأخير كان يتذكر خديجة، وكانت لخديجة صاحبة يعني صديقة، كانت معها، ما تركتها في ساعة الشدة والمحنة، كانت تجي وياها تقعد وياها تسليها، لأن هواي أذو خديجة لأنها أصبحت زوجة للنبي صلى الله عليه وآله. النبي كان صلى الله عليه وآله عندما يؤتى له بطعام كان يقول اعزلوا لفلانة شيئا من الطعام ودوله، فإنها كانت صديقة لخديجة، إنها كانت تحب خديجة. حتى هذه المرأة اللي هي صديقة لخديجة النبي صلى الله عليه وآله ما نساها بتعهده وبره وإحسانه. هل يسع لدقائق أن يتحدث الشخص حول شخصية ما عرف الوجود مثلها على مر سنينه؟ هل يمكن لهذه الدقائق أن تعكس شيئا من ذلك الخلق العظيم الذي يقول الله العظيم في حقه وإنك لعلى خلق عظيم؟ لا يمكن ذلك. نعترف بعجزنا وقصورنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاقتداء بأخلاقه الكريمة، لعلنا نسعد في دنيانا وآخرتنا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.